وأن ترجح ذلك لركاكة لفظه أو معناه أو مخالفة للقواعد العامة من الشريعة فاتبع. نعم. كيف نجمع بين أن حج الزانية ذكر جلد مياه تغريب عام بين قول الله تعالى واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. نعم. نجمع بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل له سبيلا في قوله الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، فتكون هذه الآية ناسخة لآية النساء. وإن شئت فقل مبينة، لأن آية النساء ما فيها الجزم بأن هذا هو العقوبة، لأن الله قال أن يجعل الله لهن سبيلا فجعل الله لهن سبيلا. شيخ أحسن الله إليك، كيف يدافع الإنسان الوسوس عن في الصلاة؟ الوسوس في الصلاة يعني الهواجيس ولا يوسوس هل كبر أو ما كبر؟ لا هواجيس، الهواجيس يذكر حاجة. نعم، يدخل عن يساره 3 مرات ويصعد بالله من الشيطان الرجيم. شيخ حفظكم الله فرعون الذي أغرقه الله فرعون نعم. الذي أغرقه الله يقولون الشيخ إنه الآن موجود في الآثار. نعم. وأنهم الآن يزورون يعني بمبلغ كذا يعني في الآثار بمكتوب تحت مثاله مثلا أظن اسمه رمسيس الثاني ويقولون إن هذا هو الذي أغرقه الله في اليم وإن الله جعله عبرة لمن بعده وسجلون بالآية وهي جعلك عبرة لمن خلفك. هذه آية من عندك بتكون ادرى الآية ولا بتكون اليوم الذي بذكر تكون آية من خلفك لتكون اليوم من خلفك آية من آية خلفك. نعم. آية يقول ان هذا هو الذي خلف بني اسرائيل، لان فرعون ارعب بني اسرائيل واضج مضاجعهم أقض مضاجعهم وأرعب قلوبهم، ولو لم يروا بدنه هالكا لكان يقدر لهم كل تقدير، لا لقالوا ربما أنه نجا. فإذا رأوه بأعينهم عين اليقين تأكدوا ذلك. أتظن أن فرعون يبقى ببدنه وبنو إسرائيل يرثون أرضه ويجعلونه متحفا؟ أنا ما أقول في الناس، أسألك عقليا هل يمكن هذا؟ لو أنهم تمكنوا من بدنه لقطعوه إربا إربا، وهذا كله كذب. لكن مع الأسف الآن أن الدولة الإسلامية صارت تحتفل أو تفخر بفرعون على زعمهم أنه فرعون موسى عليه الصلاة والسلام، يفخرون به ويزورونه. وما نظير ذلك من بعض الوجوه إلا فخر النصارى بالصليب الذي سلب عليه عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن قتل. وكان على النصارى لو كانوا يعقلون أنهم إذا رأوا الصليب إيش كسروه، لكن الجهل. المهم يجب أن تعتقد أن هذا الرجل ليس فرعون موسى، لكنه يمكن فرعون من الفراعنة أو تمثال مصنوع باليد. نسأل الله إلينا يقوم فرعون وقومه وطريقه وأن يهدي أصحابنا لما فيه الخير والصلاح. هذا يقول ما حكم قول يسير عليك الرحمن ويزورك الرحمن؟ حرام، ما يجوز ولا يحب. الرحمن يؤتى إليه عز وجل ويأتي لمن يأتي إليه، من أتاني يمشي أتيته فأولا، هكذا جاء في الحديث الصحيح. أما يزورك الرحمن من أنت؟ هل أنت الرحمن الذي تزور؟